نعم. وكذلك النار تبقى عندها الأوراق والعيدان محتر. قالوا أيضا إذا ضربت زجاجة بحجر وانكسرت لم يحصل الانكسار بالحجر ولكن عند الحجر، بينما أنك لو تضع قدر الحجر هذا أربع مرات على الزجاج من دون قذف منكسر، مع أنه على ظهر، على ظهر الزجاجة مو بس عندك. المهم من هذا الشيء يعني يلحق منه الصفها فضلا عن العقلة، وكل هذا من باب تنزيه أن يكون في ملك الله سبحانه وتعالى ما لا تتعلق به المشيئة. وهذا نقول الله جعل الأسباب موجبة لمسبباتها، مسبباتها، وجعل المسببات مربوطة في الأسباب، وهذا من حكمته. نعم. مش فيه؟ اذكروا ما فيه كان لغيركم، فهذا نعم يدل على وجود التبليغ. إن كان ما نذكره في نفوسكم لأجل الاتعاظ فليس فيه دليل. ثم قال تعالى ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، بها توبيخ الموجودين في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام على عدم الإيمان به. وجه ذلك أنهم علموا ما حل بأسلافهم من النكال بسبب المخالفة، فكان عليهم أن يكون ذلك موعظة لهم يرتدعون به عن معصية الله. وفيه أيضا دليل على تحريم الحيل، وأن المتحيل لا يخرج عن العدوان، لقوله الذين اعتدوا منكم في السبت. أولا الحيل أبلغ من الإتيان بالشيء على وجه الصراحة، أولا لأنها جامعة بين المفسدة المترتبة على هذا الممنوع وبين مفسدة الخداع لله سبحانه وتعالى. فالمتحيل على الربا واقع في الربا، وزائدا على ذلك أنه خادع الله عز وجل. وأنت إذا تأملت حيل اليهود في السبت وحيلهم في بيع شحوم الميتة وقد حرمت عليهم ثم جملوها وباعوها وأكلوا ثمنها، وجدت أنه أسهل مما يتحيل به كثير من الناس اليوم على الربا، أسهل. ومع ذلك أحل الله به نقمته ونهانا الرسول عليه الصلاة والسلام كما في المسند بسند لا بأس به، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. الفائدة هذه الفائدة الثانية أن المتحيل المحرم واقع فيه ولا نفع فيه. الفائدة الثالثة بيان حكمة الله في مناسبة العقوبة للذنوب كذا؟ لأن العقوبة أنهم قلبوا قردة خاسئين، أولا والذنب اللي فعلوه إنهم فعلوا شيئا صورته صورة مباح، ولكن حقيقته غير مباح. صورة القرد شبيهة في الآدمي، ولكنه ليس بآدمي، ليس بآدمي. فهذا أن الجزاء من العمل. ويدل لذلك أيضا قوله تعالى فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أخذ إلى آخر. وفي أيضا دليل على قدرة الله عز وجل لقوله كونوا قردة خاسئين، وكانوا بلحظة، ما هو في توالد أنهم صاروا أولادهم قردة، هم بلحظة انقلبوا والعياذ بالله قردة. الفائدة الخامسة إثبات القول لله عز وجل،